ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، حاضرة اليوم تدور بإذن الله تعالى حول المقارنة بين عقيدة أبي الحسن الأشعري وبين مذهب الأشعرية، مذهب الكلامية، في قضية العلو والفوقية. فمذهب الأشعرية كما هو معلوم لديكم مقرر على المعاهد الأزهرية وفي الكليات التابعة للجامعات الأزهرية، كما أنه أيضا عند كثير من المؤسسات التعليمية في أغلب البلاد الإسلامية، وأغلب من يدرسون هذا المنهج أو يدرسون يظنون أنهم على عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري، ويعتقدون أن الأشعري يوافقهم فيما يعتقدون، وهو في الحقيقة بريء مما يدرسون. ولذلك أردنا أن نبين الفرق بين عقيدة الأشعري وبين مذهب الأشعري في أبرز قضية من القضايا الاعتقادية، وهي قضية العلو والاستواء والفوقية. ماذا يقول أبو الحسن الأشعري في استواء الله على عرشه؟ وماذا يقول الأشعرية في علو الله على خلقه؟ ماذا يوجد في كتاب تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد، الكتاب المقرر على المعاهد الأزهرية؟ ما الذي يوجد في كتاب الدين الخالص الذي يدرس في معاهد إعداد الدعاة في الجمعيات الشرعية؟ لنرى ولنقارن بين منهج الإمام أبي الحسن الأشعري الذي ينتسبون إليه وبين منهجهم الذي هو في حقيقته منهج الجهمية ومنهج المعتزلة وأهل التعطيل. لكن قبل أن نبدأ في عرض الموضوع، لا بد أن ننبه أولا على أن السلف الصالح اعتمدوا في اعتقادهم على الاستسلام لأمر الله وتنفيذ الأحكام على وجه الكمال، واعتمدوا أيضا على التصديق بخبر الله وإثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فالله عز وجل أعلم بنفسه ووصفه منا، ونحن ما رأيناه وما رأينا لله مثيلا، كيف سنحكم على الله عز وجل بعقولنا القاصرة طالما أننا ما رأيناه وما رأينا له مثيلا يشبهه؟ والذي يحاول أن يصف الله عز وجل بعقله دون أن يرجع إلى كتاب ربه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليس أمامه خيار وليس لديه مجال إلا أن يقع في المحظور. الذي يدافع بإصرار عن استخدام عقله في وصف ربه لا بد أن يقع في المحظور، حتى لو سمى ما وصل إليه من الأصول العقلية قواطع يقينية أو أدلة عقلية تدل على اليقين في أمور الاعتقاد. كلامه في ذلك كلام باطل. ليه؟ لأنه سوف يستخدم أقيسة التمثيل والشمول، وسوف يطبق على الله عز وجل هذه القواعد والأقيسة، فيقول لو كان الله كذا لكان كذا، ولو كان ربنا سبحانه وتعالى كذا لكان كذا، ويجب على الله كذا لأجل كذا، ولو قلنا في وصف الله بكذا لكان كذا وكذا، ويستمر في تفصيل الأقيسة على رب العزة والجلال. وهذا هو المحال في حق الله عز وجل، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيجي واحد يفصل قوانين على ربنا سبحانه وتعالى، يطبق عليه قوانين الجاذبية الأرضية لنيوتن، يطبق عليه قوانين الحركة لنيوتن، وربنا سبحانه وتعالى غيب لا يخضع لهذه الأقيسة. حتى الملائكة التي هي حقائق غيبية لا ينكرها مسلم لا تطبق عليها هذه الأقيسة. ملك الموت يأتي إلى الإنسان وهو في برود مشيدة، لا يفتح بابا ولا يفتح نافذة، وبالرغم من ذلك يخترق جميع الحجب ويدخل إلى الإنسان ليقبض روحه. كيف يخضع لمقاييسنا وهو في عالم غيبي لا يطبق عليه ما يطبق على الإنسان البشري؟ لما يجي واحد من الأشعرية ويعتبر ربه فردا من أفراد هذا القياس ويطبق عليه ما يطبقه على سائر الناس، نقول له هذا لا يسمى توحيدا مهما وصلت ومهما قلت. ولذلك مذهب السلف الصالح يقطع على هؤلاء الطريق من البداية بمنع الأقيسة العقلية المبنية على اجتهادات فكرية في التعرف على الغيبيات أو كيفية الذات والصفات، سواء كانت أقيسة تمثيلية أو أقيسة شمولية. لكن إصرار الأشعرية على استخدام حصيلتهم العقلية في الصفات الإلهية واعتقادهم أن ما يدرسونه للطلاب في جوهرة التوحيد هو مذهب أهل السنة والجماعة، إصرار الأشعرية أداهم إلى أن يقسموا التوحيد إلى ثلاثة أنواع أساسية لا زالت تدرس في المعاهد الأزهرية حتى الآن. بيحفظوا الطلاب إيه؟ بيحفظوهم إن التوحيد ثلاث أنواع. النوع الأول أن الله واحد في ذاته لا قسيم له. النوع الثاني أن الله واحد في صفاته لا شبيه له. النوع الثالث أن الله واحد في أفعاله لا شريك له. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، السؤال الذي يطرح نفسه على العقلاء، على أي أساس قسم هؤلاء توحيد الله عز وجل إلى ثلاثة أنواع؟ هل استندوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم؟ أو هل استندوا إلى عقول الصحابة والتابعين وأئمة السنة المقبولين عند جميع المسلمين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة المعروفين؟ هل استندوا في شيء من هذا التقسيم إلى أبي الحسن الأشعري؟ هل ترك لهم أبو الحسن الأشعري تقسيم التوحيد بهذا الشكل؟ جايبين الكلام ده منين؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الأنواع؟ ولا هم ابتدعوها وفرضوها على الطلاب؟ وهي اعتقاد راسخ في عقيدة أغلب الذين يتخرجون من معاهدهم الآن. في الحقيقة أنهم لم يستندوا في تقسيم للتوحيد لا إلى هذا ولا إلى ذاك، لم يستندوا إلى كتاب ولا إلى سنة، لم يستندوا إلى قول للصحابة ولا للتابعين، ولا عقيدة للأئمة، ولا حتى الإمام أبي الحسن الأشعري نفسه. أبو الحسن الأشعري لم يترك لهم هذا الكلام، هم اللي ألفوه بعد كده. أمال إزاي تم هذا التقسيم؟ بعد موت أبي الحسن الأشعري جعلوا أمر العقيدة مشاعا عقليا، فأصبحت العقيدة عندهم تشبه استفتاء شعبيا واستبيانا فكريا مطروحا لسائر العقلاء في صناديق الاقتراع. مضمون الاستفتاء ايه؟ مضمون الاستفتاء رسالة الى العقلاء: ايها العقلاء الذين لم تروا ربكم ولم تروا لهم مثيلا، خمنوا وبينوا، بينوا لنا ما يجب في حق الله وما يجوز لله وما يستحيل على الله. لأن الوعظ في القرآن عندهم ظاهره التشبيه، ظاهره باطل ولا يراد. وسنأخذ في النتيجة النهائية برأي الأغلبية. ليه؟ لأنه مستحيل من العقلاء يتفقوا على استفتاء عادي فضلا عن استفتاء فكري، ولكن سنعتبر رأي الأغلبية أصولا عقلية ثم نعتبرها بعد ذلك أصولا لديننا وعقيدتنا. هذا هو حالهم بالضبط. من اللي شارك في الاستفتاء؟ مجموعة كبيرة من الدارسين لتراث عقلاء اليونان الكافرين، من كبار المتكلمين العقلانيين قبل هؤلاء المشاركة في هذا الاستفتاء، وبعدين خرجوا بنتيجة غريبة لا يعرف فيها مقياس لفرد الآراء ولا عدد الذين اتفقوا عليها من ذوي الأصوات الصحيحة، الأصوات المقبولة عند الله عز وجل. لكن المهم فيه رأي عام عند الأشعرية تكون، حينسبوه لمين؟ ما فيش واحد بعينه يقدر ينسب له الكلام ده، يوم ينسبوه لمين؟ ينسبوه للإمام أبي الحسن الأشعري، ينسبوه ظلما وزورا إن دي عقيدة أبي الحسن الأشعري. ظنوا أنه شارك معهم في الاستفتاء، والواقع إن الأشعري لم يكن معهم أصلا في ظهور هذه الآراء، لكنهم على كل حال توصلوا إلى هذه النتيجة واعتبروا أنها تمثل الدستور الحق في باب الاعتقاد، وأن من دان بهذه النتيجة في التعرف على أوصاف الله بالأحكام العقلية، من دان بهذه النتيجة فهو من أهل الحق وأهل السنة والجماعة، وما سوى ذلك حشوية مشبهة مجسمة. ما يقولوش عنهم سلفي، لا يقولوا عنهم حشوية، لأن هم مفصلين وصف معين للسلفية في أذهانهم، في شكل معين للسلف في ذهنهم، لا ينطبق أبدا مع ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كان من بنود الاتفاق في هذا الاستفتاء العقلي أنهم اتفقوا على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع عقلية، وهي أنواع باطلة. النوع الأول قال لك إن ربنا سبحانه وتعالى واحد في ذاته لا ينقسم وليس له أجزاء ولا أبعاد. النوع الثاني قالوا إن ربنا واحد في صفاته لا شبيه له. والنوع الثالث قالوا إن الله واحد في أفعاله لا شريك له. هذا هو التوحيد الذي نتج عن هذا الاستفتاء من قبل أصحاب الدين الخالص، من قبل عقلاء المتكلمين من الأشعرين. اعتبروا هذا الاستفتاء أصولا للدين، اعتبروه هو الفيصل المبين، وخصوصا عند النظر إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقرأ القرآن، فما وافق تلك الأصول من النصوص أو من الآيات فهو دليل له، يقدمونه فقط عند الكتابة في المؤلفات، أو عند المحادة في المخاصمات والمناظرات، حتى يشعر المخاطب أنهم يعتمدون على نصوص الوحي في إثبات الصفات والاعتقادات. أبدا، ما يغرقش تفتح كتاب لواحد من الأشعرية تلاقي العجب يستدل لك بالقرآن والسنة في إثبات الصفات. الباب الأول إثبات صفة القدرة، يجيب لك الآيات والأدلة العقلية. الباب الثاني إثبات صفة الإرادة، يجيب لك الآيات والأدلة العقلية. الباب الثالث إثبات صفة العلم، يجيب لك الآيات والأدلة العقلية. الباب الرابع صفة الحياة، يجيب لك الآيات والأدلة العقلية. وبعدين السمع والبصر والكلام. فاللي يقرأ ومش واخد باله يقول لك هو يا أخي بيستدل بكلام الله عز وجل، وهو مش فاهم إنهم يرفعوا كلام الله وليست القضية قضية تسليم لكلام ربنا سبحانه وتعالى، لأنه يذكر لك سبع أبواب، كل باب منهم أو سبع فصول أو سبع عناوين، كل باب منهم أو كل فصل أو كل عنوان عبارة عن واحد من الصفات السبعة التي يثبتها الأشعرية بالعقل، وبقية الصفات يعملوا إيه؟ يجيبوها لك في جنب في الآخر. لك لا، دي الموضوع ده يعني وكل نص أوهم التشبيه أوله أو قوض ورم تنزيه، خلصونا. منهجهم ليس مبنيا على التصديق بكلام الله فيما ثبت من الصفات، لكن مبني على تعطيله وتأويله إلى ما يوافق أصولهم وعقولهم. ولك دي قواطع يقينية، إنما الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يقول لك دي ظواهرها ظواهر ظنية، لكن اللي في عقولنا أدلة قطعية. ما وافق أصولهم أخذوه يحتجوا به لصحة كلامه، وما خالف أصولهم وما خالف تقسيمهم للتوحيد يقول لك ينبغي أن نتعامل معه بأي وسيلة، ينبغي أن تبذل معه كل حيلة، بادعاء مجاز أو تأويل أو تهوين للأمر أو تعطيل أو تقبيحها في نفس السامع. يقول لك ده تكفير وده تشبيه، وربنا سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية حتى تبدو ضربا من المستحيل. المهم أن يقر بأن ظاهرها الذي ورد في التنزيل باطل ومستحيل ويجب صرفه إلى شيء آخر. وكلام الأشعرية في التوحيد إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له، كلامهم هذا ضرب من التلبيس والتدليس الذي اختلط فيه الحق بالباطل. لأن الإنسان لو أقر بأن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأقر بكل ما ورد لله من الأسماء والصفات، ونزه ربنا عز وجل ونزه الله عز وجل عن كل نقص، وأقر بأن الله هو الواحد الخالق، هذا ما يكفي لكي يدخل الجنة. لا يكون موحدا ولا يكون مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن يعبد الله وحده لا شريك له. لا بد أن يقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة، ولا بد أن يلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. ولاحظوا أنتم في تقسيم التوحيد ما فيش فيه ذكر التوحيد العبودية ولا التحذير من الشرك في الألوهية. الرسل جاءت لتقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، ما جاتش تقول للناس إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. الكلام ده جايبينه منين؟ لكن تعالوا شوفوا إيه السبب إن هم يقولوا الكلام ده، لأن هذه الأمور مقدمة لقضية العلو. هم لم يقولوا إن الله واحد في ذاته لا قسيم له ولا جزء له ولا شبيه له، قصدهم ينزه ربنا سبحانه وتعالى، نيتهم صحيحة ما فيش مشكلة. ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته أو صفاته أو أفعاله، منزه عن تفرق ذاته أو فسادها. ربنا سبحانه وتعالى هو الأحد الصمد، والصمد هو الذي لا جوف له، السيد الكامل السؤدد في كل شيء. لكن القضية الخطيرة أنهم يدرجون تحت قولهم واحد في ذات لا قسيم له هذا التوحيد المزعوم، يدرجون تحت شعار أنه لا ينقسم نفي علو الله عز وجل على خلقه ومباينته لمصنوعاته، وينفون ما ينفون من صفاته تحت حجة إن ربنا لا ينقسم. يقول لك لو قلنا إن ربنا على العرش فذلك يقتضي أن يكون مركبا منقسما مشابها للحوادث. إزاي يعني مركب ومنقسم؟ هم دايما لما يسمعوا صفة ربنا سبحانه وتعالى الشيطان يجيب في ذهنهم على طول صورة إنسان، يتخيل واحد جالس على العرش ساعة ما يسمع قيمة الاستواء وشايفين ان له رجل يمين ورجل شمال وايد يمين وايد شمال، الصورة دي قاعدين يفصلها على ربنا سبحانه وتعالى، يقول لك الجزء اللي في يمين العرش غير الجزء اللي في يسار العرش، يبقى مركب. الفخذين يتجمعوا في الوسط يبقى مركب، يبقى منقسم. وربنا سبحانه وتعالى ما هوش منقسم يبقى ما هوش على العرش. الرحمن على العرش استوى، يقول لك لا ما هوش على العرش. معناها ايه يا جماعة؟ يقول لك استولى على العرش. اسمعوا ماذا يقول فخر الدين الرازي اللي هو من أعمدة المذهب الأشعري واللي تاب منه ورجع إلى الله عز وجل، لكن هم ماسكين في كلامه قبل ما يتوب. بيقول إيه في نفي علو الله على خلقه وتعطيل استوائه على عرشه؟ بيقول لك لو كان ربنا مختصا بالمكان، يعني لو كان هو على العرش، لكان الجانب الذي في يمينه يلي ما على يساره فيكون مركبا منقسما، فلا يكون احدا في الحقيقه، لان الاحد عندهم معناها الذي لا ينقسم. وهذه ليست الاحديه التي وردت في قول الله تعالى قل هو الله احد. الاحديه معناها ايه؟ معنى الاحديه اي المنفرد، منفرد بايه؟ بذاته وصفاته وافعاله. ربنا سبحانه وتعالى ما حد زي، ليس كمثله شيء في ايه؟ في كل ما ثبت له من الصفات. ما حد زي في الاستواء، ما حد زيه في العلو، ما حد زيه في وصف وجهه، في وصف يده، في كل ما ثبت لله عز وجل. ما شفناش كيفيته ولا شفنا لها مثيل. لكن هم يقولوا لا، ربنا لو كان على العرش على طول الشيطان يجيب في ذهنه من صورة إنسان، يقول لك لا له رجل يمين ورجل شمال وفخذ يمين وفخذ شمال والفخذين مجتمعين في الوسط، وفي الحالة دي يبقى مركب وربنا واحد لا ينقسم، فيبطل قول الله تعالى قل هو الله أحد. لأنهم فهمين أن الأحدية معناها أن ربنا سبحانه وتعالى لا ينقسم، وليست هذه الأحدية المعروفة في كلام العرب أبدا. ولفظ الأحد زي ما احنا عرفنا ربنا فسره، ما من الأحد، هو الصمد السيد الكامل السؤدد في كل شيء اللي بلغ الكمال في كل الصفات. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى الأحد هو الذي لم يكن له كفوا أحد، لا شبيه له ولا مثيل له، مش الأحد اللي لا ينقسم. ربنا لا يعني ذلك أبدا، ولا عناه الرسول ولا حتى الصحابة ولا التابعين. جايبين الكلام ده منين؟ هم لما نفوا الاستواء بحجة أن ربنا لا ينقسم وعطلوا علو الفوقية بهذه الحجج العقلية ساءت سمعتهم عند عامة المسلمين. ربنا سبحانه وتعالى يقول صراحة هو على العرش، وهم يقولون صراحة ليس على العرش. المخرج من الورطة دي ايه؟ ماذا يصنعون؟ اسمع يا سيدي، اسمع بيقولوا ايه. لو سئلنا عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى لقلنا المراد بالاستواء القهر والغلبة وعلو المكانة، ومنه قول العرب استوى فلان على المملكة اي استعلى عليها واضطربت له، ومنه قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. تعالوا نشوف الأشعرية بيقولوا إيه بالاستواء كما أحد علمائهم اسمه عضد الدين الإيدي يقول في حكم الاستدلال بالظواهر الموهمة بالتجسيم من الآيات والأحاديث. هم بيقولوا إن الآيات والأحاديث ظاهرها يوهم التجسيم ويوهم التشبيه. زي ايه؟ يقول لك زي قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وجاء ربك والملك صفا صفا فإن استكبروا فالذين عند ربك إليه يصعد الكلم الطيب تعرج الملائكة والروح إليه. ده نص كلام الإيجي. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام فأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وحديث النزول وقول الخرساء لما الرسول سأل أين الله فأشارت إلى السماء فقرر الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال وقال اعتقها فإنها مؤمنة. بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن السؤال وتقرير النبي عليه السلام وموافقته للسؤال يشعران بالجهة. بيقول لك ظواهر هذه النصوص ظواهر ظنية. ده نص كلام الإيجي. ظواهر ظنية لا تعارض اليقينيات الدالة على نفي المكان والجهة. بيقول لك ظواهر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية اللي وردت في الصفات ظواهر باطلة تدل على التجسيم والتشبيه. العجيب أن هؤلاء ينظرون بعقول موفوسة منفوسة. نعم والله ربنا لما يقول الرحمن على العرش استوى ايه الظاهر اللي موجود في الآية؟ هل الظاهر استواء مخلوق ولا الظاهر استواء خالق؟ هو بيقول الرحمن على العرش استوى، ما بيقولش استوى بلقيس على عرشه، ما بيقولش استوى سليمان على عرشه. هم بيتصوروا واحد عجالس على كرسي. ده اللي فهموه من قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. بالله عليكم أنا لما أقول لكم طائر كبير وفيل كبير، احنا ضربنا المثل ده قبل كده لكن عايزين نوضح النقطة دي. كل اللي قاعدين يحكم ويشهد، أنا لما أقول لكم طائر كبير فيش واحد بيجي في ذهنه أبدا صورة فيل؟ في واحد لما يقول طائر كبير يتصور في ذهنه صورة لفيل ولا يتصور صورة لطائر أكبر من بني جنسه؟ طب لما نقول فيل كبير يتصور هو طائر؟ أي عقل هذا؟ الشخص اللي بيقول طائر كبير ظاهر النص مربي حق الطائر، طائر كبير بالنسبة لبني جنسه، واللي بيقول فيل كبير بيتصور فيل أكبر من بني جنسه، عمره ما بيتصور طائر ولا بيتصور جمل ولا بيتصور أي شيء آخر غير ما يعنيه النص. فظاهر النص مراد في حق من كيد به، ولله المثل الأعلى قياس الأولى. ربنا سبحانه وتعالى لما قال الرحمن على عرش استوى هل يقصد استواء بالقيد؟ هل يقصد استواء سليمان؟ هل يقصد استواء المخلوق ولا يقصد استواء الخالق؟ ربنا سبحانه وتعالى لا يقصد بظاهر النص إلا استواءه هو على عرشه. واحد يقول لك طيب شكل العرش ايه؟ كيفية العرش ايه؟ وانه ما نعرفش. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم كيف استوى على عرشه. انا ما شفتش، ولو شفت استواء ربنا على عرشه هوصفه لك، ولو في استواء شبهه هقول لك شبه فلان. انما ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فيجي واحد يقول لك لا ظاهر النص مهم للتفسير، لان عالم تعبان، لانك بتتصور ما يوحيه اليك الشيطان ويجسد لك صورة للانسان ثم تحكم بها على الرحمن عز وجل لما قال الرحمن على عرش استوى. لما فيهم الايات غلط وظنوا ان ربنا سبحانه وتعالى على عرشه جالس عليه كما يكون في شأن البشر قالوا لا، طالما ان العقل بيعرض النصوص كده يبقى نشوف لنا حل. اسمعوا عضد الدين الايجي واحد من كبار الاشعرية، اسمعوا بيقول ايه: ومهما تعارض دليلان وجب العمل بهما ما امكن فتؤول الظواهر. يعني قصده لو تعارض دليل العقل اللي هو بيعتبره الاصل وشيء يقيني ما فيش فيه كلام مع ما ورد في القرآن يعمل ايه؟ يقول لك ظواهر القرآن تؤول. شوفوا لها حل. طيب تؤول ازاي؟ اسمعوا الايجي بيقول ايه: فنقول الاستواء هو الاستيلاء، نحو قد استوى عمرو على العراق، والعندية بمعنى الاصطفاء. فإن استكبروا فالذين عند ربك، العندية بمعنى الاصطفاء يعني ربنا اصطفاهم وكرمهم، كما يقال فلان قريب من الملك. وجاء ربك يعني جاء أمره، ده كلام الإيجاب. وإليه يصعد الكلم الطيب أي يرتضيه، فإن الكلم عرض والعرض يمتنع عليه الانتقال. شوفوا يا سلفيين بقى هتعملوا ايه. ومن في السماء أي حكمه وسلطان أو ملك موكل بالعذاب في السماء. فأمنتم من في السماء؟ يعني من في السماء حكمه ومن في السماء سلطانه. ثم يقول والله ليس في جهة من الجهات ولا في مكان من الأمكنة. وبعدين يقول لك ايه، وقد خالفنا في ذلك المشبهة وخصصوا الله بجهة، خصصوه بجهة الفوقية اتفاق. ده كلام الإيجاب. من هم المشبهة؟ المشبهة عندهم اللي يثبت ان ربنا على عرشه. وكل ما ورد عن السلف الصالح، عن الصحابة وعن التابعين وتابع التابعين والأئمة الكرام أئمة المذاهب الفقهية والإمام أبو الحسن الأشعري زي ما هنشوف دلوقتي، كلهم يقولون بأن الله فوق عرشه حقيقة له الفوقية. يقولوا دي جهة ما يهمناش الكلام ده، لفظ الجهة ده لفظ مبتدع مفتح، ربنا في العلو فوق عرشه. بيسمي هؤلاء مشبه. اسمعوا ماذا يقول أحد المعاصرين اللي موجودين الآن، واحد من المعاصرين من الأشعرية من دعاة الجمعية الشرعية، يقول في كتابه حق الله على العباد وحق العباد على الله، قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يقول فيه السلف هو مصروف عن ظاهره ويفوضون علم المراد منه إلى الله تعالى. كذب على السلف الصالح. إن كان لا يدري فتلك مصيبة، وإن كان يدري فالمصيبة أعظم. إن كان جاهل بمذهب السلف الصالح تبقى مصيبة، ده واحد من الدعاء الكبار. وإن كان يدري مذهب السلف الحقيقي فهو يكذب على السلف. السلف بيقولوا الآية على ظاهره وليست مصروفة عن ظاهره، لأن ظاهرها الذي يتصوره خلاف الظاهر اللي موجود عند السلف. هو بيتصور من السواء ربنا واحد قاعد على الكرسي عقله تعبان انت هتعمل فيه ايه، لكن السلف ما تصوروا هذا، قالوا ربنا سبحانه وتعالى على عرشه وليس كمثله شيء. ما شفناش كيفية استواء عشان نقول شبه فلان، لكن التشبيه ونادات التشبيه في أذهانهم التي أدتهم إلى تعطيل الاستواء. يقول لك والسلف يفوضون علم المراد. يعني ايه علم المراد؟ علم المعنى اللي ورد في الكلام ولا فوضوا الكيفية التي دل عليه الكلام؟ انها تفرق. لو فوضوا علم المعنى قالوا معناه ما نعرفوه زي ما هم بيقصدوا، لان الاشعرية بيعتقد ان السلف الصالح بيقولوا استواء لا نعلم معناه. ابدا، المعنى معلوم ومعلوم وواضح، ان كلام عربي بتفهم، مش كلام انجليزي ولا فرنساوي ولا الماني ولا روسي، لا كلام عربي مفهوم. ان انزلناه قرآن عربي. معنى الاستواء العلو والارتفاع، استوى على عرش كما اخبرنا فهو فوق العرش، في السماء فوق العرش مش في الارض، ولا هو موجود في كل مكان زي ما هم بيقولوا. فالمعنى واضح ومعلوم، لكن الكيفية الله عز وجل هو الذي يعلم كيف هو. المهم يقول مدعيا على مذهب السلف ان قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى مصروف عن ظاهره ويفوضون علم المراد منه الى الله تعالى، هذه ليست عقيدة السلف ابدا، بل هي افتراء عليه. احنا هنشوف الكلام ده بعد شوي. تعالوا شوف بقى الخلف بيقولوا ايه اللي هم الاشعري. والخلف يقولون هو مصروف عن ظاهره والمراد من استوى استولى. ويقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم الجارية اين الله فقالت في السماء هو مصروف عن ظاهره، وانما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم منها بقولها في السماء لانه كان يكفي في صدر البعثة بالنسبة للعامة اعتقد وجود الله ووحدانيته، فعامل الجارية بما ألفته وأقرها على اعتقاد وجود الله تعالى وانفراده بالإلهية. يعني خدع على قد عقله. معنى أين الله عندهم يعني إيه؟ يعني هل تعظمين الله؟ فالجارية قالت نعم أنا أعظم الله. معنى كلمة في السماء يعني أنا أعظم الله، هي قالت في السماء معناها عندهم أنا أعظم الله. قال الرسول مشاها على قد عقله، خدع على قد عقلها، ده جارية مش فاهم حاجة. وزي واحد من الأسد كنا بنكلمه في الموضوع، فهو يقول لك ازاي ياخد عقيدتي من واحده جاريه جهله لا درست في كليه ولا درست في جامعه. ازاي نقول ان ربنا في السماء واخد بقول الجارية؟ والله الجارية دي في منزلتها وفي شهادة النبي لها اعظم من واحد دكتور زيه تشهد له جميع الكليات اللي في العالم بانه راجل صالح. شهادة النبي عليه الصلاة والسلام تدخلها الجنة، لكن شهادته هو توديه فين؟ لو خد 1000 دكتوراه وبقى أستاذ مساعد وبقى أستاذ، كل الكلام ده لا يدخله الجنة إلا إذا أطاع ربه وآمن بخبر نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيخ اللي هو طه عبد الله عفيفي في كتاب حق الله على العباد وحق العباد على الله بيقول لك إيه؟ بيقول لك ولما أشارت الجارية إلى السماء علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعظم الله تعالى وتعتقد وحدانيته وتنظر من آلهة الأرض التي كانوا يعبدونها. ثم يقول وهنا سؤال، هل الله سبحانه وتعالى في السماء؟ احتج المشبه بهذه الآية على إثبات المكان لله تعالى، وهي قوله تعالى أمنتم من في السماء. والجواب أن هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها باتفاق المسلمين، لأن كونه سبحانه في السماء يقتضي كون السماء تحيط به من جميع الجوانب، فيكون سبحانه أصغر من السماء، والسماء أصغر من العرش بكثير، بل وأصغر من الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، فيلزم أن يكون شيئا صغيرا بالنسبة إلى العرش، وذلك محال. هو فهم معنى كلمة في السماء إيه من خلال الكلام اللي انتوا سمعتوه؟ فهم أن ربنا داخل السماء، جوه السماء، والسلف لا يقصدون هذا، زي ما هنشوف في كلام الأشعري دلوقتي. معنى في السماء يعني في العلو، السماء هنا معناها اللغة ومعناها العلو، وأعلى سماء العرش، والله فوق العرش، هي أعلى سماء إيه؟ فوق السماء السابعة ماء، وفوق الماء العرش، والله فوق العرش ويعلم ما نحن عليه. فمعنى أمنتم من في السماء يعني من فوق السماء وأعلى سماء العرش، وده كلام الأشعري بنصه زي ما هنبين لكم الآن. اسمعوا بيقول لي كمان، والمراد من كونه تعالى في السماوات وفي الأرض نفاذ أمره وقدرته وجريان مشيئته في السماوات والأرض، فهو سبحانه ليس في جهة من الجهات لأن ذلك من صفات الأجساد. يعني اللي يقول ربنا في السماء يبقى ده مشبه، يبقى ده مجسم عند هؤلاء الأشعرية. وبعدين يقول لك إيه؟ وليت شعري فيثبت هؤلاء الجاهلون كل ما ورد من تلك الظواهر، فيقولون إن الله في السماء بمقتضى قوله تعالى أأمنتم من في السماء، أم على العرش بمقتضى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أم في الآفاق بمقتضى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. يقول لك إزاي يعني يبقى في السماء وبالعرش وكل مكان؟ نفهم الكلام ده إزاي؟ ما انتش فاهم النصوص، هنعمل لك إيه؟ تعالوا هنشوف دلوقتي أبو الحسن الأشعري بيقول إيه في النصوص دي، أو بينتسب إلى الأشعرية. أبو الحسن الأشعري بريء منهم وبريء من الأشعرية التي ينتمي إليها هذا الرجل وأمثاله ممن يعتقدون ذلك أو يدرسون المذهب الأشعري. وبعدين بيقول لك إيه؟ وأما رفع الأيدي إلى السماء في الدعاء فلكونها محل البركات وقبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة الصلاة، إن السلف بيحتاج برفع اليد في الدعاء إلى السماء يرفعها إلى خالقها وإلى من فوقها. ثم يقول لك لا، ده بيرفع اليد لأن السماء قبلة الدعاء. وبعدين يجيب لك روايات تؤيد إن ربنا سبحانه وتعالى ما هوش على العرش. الروايات دي مش روايات سلفية ولا روايات مروية عن الصحابة ولا عن التابعين، لا، روايات مروية عن أمثال من الأشعرين. يقول لك يروى عن يحيى الرازي، مين يحيى الرازي ده؟ اسمع بقول لك إيه؟ يروى عن يحيى الرازي وقد قيل له أخبرنا عن الله تعالى، فقال إنه واحد، ما فيش مشكلة. فقيل كيف هو؟ فقال ملك قادر. مع إن المفروض لما واحد يقول له كيف هو يقول له ما عرفش، الله أعلم، وأنا شفت. الذي يعلم كيف هو هو الله، لكنه لما سئل كيف هو فقال ملك قادر. طيب اسمعوا اللي قال، فقيل أين هو؟ فقال بالمرصاد. قال السائل لم أسألك عن هذا، أنا أقول لك ربنا هو فين تقول لي بالمرصاد، لم أسألك عن هذا. فقال ما كان غير هذا فهو صفة المخلوق، فأما صفته فما أخبرت عنه. يعني الرسول لما قال جريء أين الله قالت في السماء، يبقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام يصف فيه مخلوق ولا يصف خالقا؟ شوفوا الجهل والابتداع، شوفوا كيفية الابتداع في دين الله عز وجل. وبعدين ينقل عن جعفر الصادق، ولا نظن جعفر الصادق يقول هذا، يقول لك جعفر الصادق رضي الله عنه يقول: من زعم أن الله سبحانه وتعالى في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك بالله، إذ لو كان على شيء لكان محمولا. يعني معنى كده يقول ربنا على عرش عندهم مشرك بنص الكلام، يقول لك لو كان على شيء فمحمول، ولو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان من شيء لكان محدثا مخلوقا. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. أنا أحاول الآن أن أثمن لكم عقيدتهم في العلو والاستواء، عشان لما نشوف كلام أبي الحسن الأشعري تعرف الفرق بين الاثنين. وبعدين يقول لك: وقال بعض العلماء لتلميذ يمتحنه: لو قال لك أحد أين معبودك فأي شيء تقول؟ قال: كنت أقول حيث لم يزل. قال: فإن قال لك فأين كان في الأزل فأي شيء تقول؟ قال: أقول حيث هو الآن ولا مكان، فهو الآن على ما عليه كان. يقول التلميذ: فارتضى الشيخ ذلك مني. احنا ان شاء الله سوف نرد على ذلك بالتفصيل في محاضرات مستقلة، لكن هذه هي عقيدته. تعالوا نشوف ماذا قال ابو الحسن الاشعري لكي نبين الفرق بين الاشعري والاشعري. سوف نرد على هذه الشبه الكلامية جملة جملة، ولكن لنرى الآن عقيدة الأشعري في الاستواء. نحن لازلنا نقارن بين عقيدة الأشعري وعقيدة الأشعرية، لنبين للناس أن ما يدرس في المعاهد والجامعات الأزهرية وغيرها من المؤسسات التعليمية يختلف تماما عن عقيدة أبي الحسن الأشعري اللي هي العقيدة السلفية. ماذا قال أبو الحسن الأشعري في مسألة علو الفوقية أو استواء الله على عرشه؟ يقول أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبان، اسمعوا يا إخواني: فإن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له، كلام الأشعري، نقول: إن الله عز وجل يستوي على عرشه استواء يليق به، كما قال: الرحمن على العرش استوى. وقد قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أبو الحسن الأشعري يستدل على علو الفوقية وأن الله فوق عرشه بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وبقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هم بيقولوا إيه في الاستواء الأشعرية؟ بيقولوا استوى استولى. ومعنى كلمة يرفع في قوله تعالى: والعمل الصالح يرفع، يعني يقبله. شوفوا تفسيره، هذا كلام أبو الحسن الأشعري. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. نفس أدلة السلف التي يستدلون بها على علو الله على خلقه. يقول أبو الحسن الأشعري: وقال تعالى حاكيا عن فرعون لعنه الله: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يقول أبو الحسن: كذب موسى عليه السلام في قوله: إن الله سبحانه فوق السماوات. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. اسمعوا يا أخوانا النقطة دي، لأن الشيخ طه عبد الله عفيف يقول إيه: وليت شعري فيثبت هؤلاء الجاهلون كل ما ورد من تلك الظواهر، فيقولون إن الله على عرشه بمقتضى قوله: الرحمن على العرش استوى، أم في السماء بمقتضى قوله: أأمنتم من في السماء، أم في الآفاق بمقتضى قوله: وهو معكم أينما كنتم. ده كلام الشيخ طه عبد الله عفيف، واحد من المعاصرين، بيرد عليه الإمام أبو الحسن الأشعري من مئات السنين. اسمعوا بيقول لي أبو الحسن الأشعري: وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال: أأمنتم من في السماء، لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات، وكل ما على فهو سماء، والعرش أعلى السماوات. ده نص كلام أبي الحسن الأشعري، العرش أعلى السماوات. وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، إن ربنا داخل السماء زي ما هم فاهمين. أنا مش عارف دول بيفهموا منين. ربنا بيقول آمنتم من في السماء معنى العلو، يعني أن الله فوق العرش، ولا يعني أن الله في داخل جميع السماوات. أبو الحسن الأشعري بيقول وليس إذا قال آمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله تعالى ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا، ولم يرد أن القمر يملأهن جميعا وأنه فيهن جميعا. وبعدين يحتج برفع الأيدي في الدعاء إلى السماء، يقول ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله تعالى مستوٍ على العرش الذي هو فوق السماوات، مش لأن السماء هي قبلة الدعاء زي ما الأشعرية بيقولوا وزي ما بيعلم الطلاب في الجمعية الشرعية في معاهدهم، يقول لك السماء هي قبلة الدعاء. لا، قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، إنما رفع الأيدي إلى السماء لأن قبلة الدعاء ده كلام مبتدع، وكلام ابتدعتموه في دين الله عز وجل. يقول أبو الحسن ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله تعالى مستوٍ على العرش الذي هو فوق السماوات. فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش، كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. وبعدين بقى تعالوا نشوف قاصمة الظهر عشان تفصل بين كلام الأشعري وكلام الأشعري. يقول أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبان عن أصول الديانة وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله تعالى في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله عز وجل مستوى على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. أبو الحسن الأشعري يقول على من قال إن استوى في قوله الرحمن على العرش استوى معناها استولى هذا من الجهمية والمعتزلة والحرورية. فهؤلاء بالفعل زي ما أبو الحسن الأشعري قال، هؤلاء عبارة عن أتباع لمذهب الجهمية اللي بيدرب في المعاهد الأزهرية العقيدة اللي موجودة فيها جوهرة التوحيد، هذه عقيدة الجهمية. وده كلام أبو الحسن الأشعري، أنا مش جايب حاجة من عنده. شوفوا أبو الحسن الأشعري بيرد على من قال استوى استولى وبيقول إيه، بيقول ولو كان هذا كما ذكروه، يعني استوى معناها استولى والاستواء معناه الملك والقهر والقدرة، لو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله تعالى قادر على كل شيء، والأرض لله سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو تعالى مستوٍ على الأشياء كلها لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش وعلى الأقدار، لأنه قادر على الأشياء مستوٍ عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها لم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستوٍ على الحشوش والأخلية. ينفع نقول إن ربنا مستوٍ على الأشياء كلها ومستوٍ على الحمامات والأماكن القذرة وأخس المخلوقات؟ يقول أبو الحسن وإذا كان قادرا على الأشياء كلها لم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله تعالى مستوٍ على الحشوش والأخلية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا كان الأمر كذلك لم يجز أن يكون الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون الأشياء كلها. ده نص كلام الأشعري، وارجعوا له في كتاب الإبانة عن أصول الديانة. وبعدين أبو الحسن الأشعري يقول لك إيه، وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله تعالى في كل مكان، فلزمهم أنه في بطن مريم وفي الحشوش وفي الأخلية، وهذا خلاف الدين، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وصدق والله، إن لما تقول ربنا في كل مكان يبقى موجود في الحمام، موجود في مواسير المجاري، أترضى لنفسك أن تعتقد في ربك هذه الأوصاف القذرة التي يذكرونها؟ ربنا نزه نفسه وجعل نفسه فوق عرشه، وهو من فوق العرش يسمع ويرى، وهو بالمنظر الأعلى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذه عقيدة التنزيه التي كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين يرد عليهم أبو الحسن الأشعري ويقول، ويقال له: إذا لم يكن الله مستويا على العرش، بمعنى يخص العرش دون غيره كما قال ذلك أهل العلم ونقلة الأخبار وحملة الآثار، إذا كان الله عز وجل في كل مكان فهو تحت الأرض التي السماء فوقها، وإذا كان تحت الأرض والأرض فوقه والسماء فوق الأرض، فيلزمكم أن تقولوا إن الله تحت التحت. يعني هل ترضوا بأن تقولوا إن الله عز وجل في أسفل السافلين؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اللي يقول لك إن ربنا في كل مكان، لا، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في كل مكان ويرى ما في كل مكان وهو من فوق عرش. إنما ترضى تقول إن ربنا تحت التحت، زي ما ابن حجر الأشعري بيوضح هذا الدليل الذي يكشف زيغهم ويكشف بطلان عقيدته. وبعدين يقول لك إيه: ومما يؤكد أن الله عز وجل مستوى على عرشه دون الأشياء كلها ما نقله أهل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا عمرو بن دينار عن نافع عن جبير عن أبيه رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. هنا أبو الحسن الأشعري يروي الحديث بسنده وبيستدل بحديث إيه؟ حديث النزول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائم فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر. ويروي الحديث أيضا بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي ثلث الليل الأخير ينزل الله تبارك وتعالى فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستكشف الضر فأكشفه عنه؟ من ذا الذي يسترزقني فأرزقه؟ حتى ينفجر الفجر. استدل بحديث النزول على إثبات صفة العلو، ثم يقول: نزولا يليق بذاته. ثم يستدل أيضا بقول الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وبقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. يقول دليل آخر، قال الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وقال تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فكل ذلك يدل على أنه تعالى في السماء مستو على عرشه. هذا نص كلام أبي الحسن الأشعري، عشان تعرف أن فيه فرق بين عقيدة الأشعري وعقيدة الأشعرية اللي يقول لك فيها استوى استولى. تسأل أي واحد فيهم الرحمن العرش استوى معناها إيه؟ يقول لك استولى وملك وقهر. يقول أبو الحسن الأشعري: فكل ذلك يدل على أنه تعالى في السماء مستو على عرشه، والسماء بإجماع الناس ليست الأرض، فدل على أنه تعالى منفرد بوحدانيته مستو على عرشه استواء منزها عن الحلول والاتحاد. وبعدين يذكر حديث الجارية، يقول: وروت العلماء أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأمة سوداء فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أعتقها في كفارة، فهل يجوز عتقها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. ثم يقول: وهذا يدل على أن الله تعالى على عرشه فوق السماء. إذن بان لنا الآن إن ربنا سبحانه وتعالى على عرشه في السماء بعقيدة أبي الحسن الأشعري. أما عقيدة الأشعرية فهم يقولون في مسألة العلو والفوقية إن معنى استوى على العرش استولى وقهر. أول الاستواء بالاستيلاء بغير دليل من كتاب أو من سنة، وليس لهم حجة في قول هذا الأخطل النصراني الذي يقول: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراء. بيت الشعر هذا عند الأشعرية يتمسكون به أشد من تمسكهم بالنصوص وما دلت عليه من إثبات الصفات. مع إن الأكثر النصراني به هو الذي قال في ذم الإسلام والمسلمين: ولست بصائم رمضان يوم، ولست بآكل لحم الأضاحي، ولست بزائر بيتا بعيدا بمكة أبتغي فيه صلاحي، ولست بقائم كالعير أدعو قبيل الصبح حي على الفلاح. تمسكوا بقول هذا الكافر النصراني في إن الاستواء معناه الاستيلاء والقهر، وليس في قولي قلت. والأئمة نقلوا ذلك، وقد بينا ذلك في أكثر من موضع، وسوف يأتي بإذن الله عز وجل تفصيل لهذا الرد في محاضرات مستقلة عندما نتحدث عن نقد كل حجج الأشعرية في نفي إثبات علو الفوقية لرب العزة والجلال. على العموم نكتفي بذلك إن شاء الله، ولنا لقاء آخر نبين فيه الفرق بين مذهب أبي الحسن الأشعري وبين العقيدة الأشعرية. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا بالموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.